ما أردت. خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أخذت يا نائم، ولك ما نويت يا يسيت، ولو ما نويت ولدك، ما دام الولد محتاج هو أولى بالصدقة. الصدقة على الغريب صدقة وصلة، وعلى الأجنبي صدقة فقط، كما جاء في الحديث: الصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وعلى غيره صدقة فقط. إذا كان ولده محتاج أو أخوه أو أقرباءه محاويج هم أولى بصدقته من غيرهم، له فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. هذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض في حجة الوداع، فقال يا رسول الله: ليس لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث كثير. إنك أن تذر ورث غني خير من أن تذرهم عالة لفقراء يتكففون الناس. يعني ينبغي الإنسان يحتسب الأجر في مباراة، كون يترك لهم مال يسنهم بها الناس خير له وأفضل له الورثة، حتى لا يحتاجوا. إذا كان عنده لا يصدق إلا بالثلث أقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورث غني خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه فرمته. إذا قصد الأجر في زوجته، في بهائمه، في أقاربه، فله أجر ذلك. وإنك لن تفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا زدت بها درجة ورفعة. لما قال يا نخلف بعد أصحابه، لا قال لك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد فسح الله له في الأجر وتخلف وجاهد في العراق وجرى على يده نصر الإسلام في القادسية وغيرها رضي الله عنه، ولم يموت إلا في 56 من الهجرة بعد النبي 46 سنة، عاش بعد النبي 46 سنة. ثم ولد له أولاد بعد وفاة النبي، ولد له أولاد: عمر وعامر وإبراهيم ومحمد جماعة رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن الموصي ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن أوصى بأقل فالربع والخمس كان أفضل، حتى يدع الورثة ما ينفعهم. وفيه من الفوائد وهي مقصودة فضل النية من الأعمال، وأن الأعمال حسب النية، في جهاده وصدقاته وغير ذلك على حسب النية. إن كانت النية صالحة بلغت به مبلغ العاملين مع العجز عن العمل في جهاده وغيره، وإن كانت النية غير طيبة ضاعت عليه أعماله ولم تنفعه أعماله بدون نية. وفق الله الجميع. الزكاة هذه مثل صدقة يؤجر عليه يحصل عمل إذا كان على قارب فقط، ليس على من يعولهم يحصل عمل. نعم، الزكاة وإلا صدقة وصلة إذا كانوا فقراء. زكاة وصلة أحسن عمل. نعم، صدقة وصلة. بالنسبة للوالد الله أحسن عمل، هل له أن يرجع في صدقة على ولده؟ له، له الرجوع بنص النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الوالد من يقي ولده، له الرجوع أو له الرجوع. الأخنس المذكور هنا هو الأخنس بن شريك، هو الظاهر والله من المطلب أبوه، لكن أظنه في ذلك إشكال عليه الحسن. نعم، نعم، نعم، نعم. قال: هو وأبوه وجدوك صحابيون. ما تكلم هالشيء. أخنس بن شريك أسلم؟ نعم. أخنس بن شريك ما أسلم أظن. ما أدري والله. المقصود عن ابن يزيد من أخنس، ما أسلك الجد. أخنس بن شريك ثقة فيها غير هذا. غير هذا. نعم. إذا الإنسان نوى بنية سيئة ثم رجع إلى الله عز وجل وغير إلى نية طيبة، في هذا الحال هل تلزم التوبة أو تتغير؟ قبل أن يتصدق. لا، النية سوى عملك. النية هي قبل أن يصدق ولا قصد فيه شيء آخر؟ النية فيه شيء آخر. النية مثلا حسنة، يعني إذا غير النية قبل أن يعمل ماشي، أو إذا غيرها قبل أن يعمل، قبل أن يصدق، قبل أن يجاهد، قبل أن يصلي وأصلح نيته، وعلى نيته الأخيرة طيب. أمرك السجدة لها قراءة سجدة لها تكبيرة مثل سجود الصلاة؟ يسجدها مثل سجود الصلاة السجدة، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، من سبيل الصلاة. لا تسليم، لا تسليم، لا ما في تسليم، لا تسليم خارج الصلاة. إيه؟ ما فيها تسليم، كبر بس أول ما يسجد يكفي.